بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 19، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: المسألة 19، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة معناها أي قدح أهل الجاهلية في الصالحين من الأنبياء والرسل، يعني وغيرهم من الصالحين المتبوعين، بأفعال بما بعض أتباعهم، وما يكون من يعني من أخطاء لبعض أتباعهم، فقدح اليهود في عيسى. قال الشيخ رحمه الله: قدح اليهود في عيسى، حيث قدح اليهود في عيسى لما رأوا ما حصل من أصحاب من أتباعه من عبادته وجعله إلها، فقدحوا فيه هو وما جاء به بفعل هؤلاء الأتباع الذين خالفوا ما جاء به وعبدوه من دون الله واتخذوه وأمه إلهين من دون الله. كذلك حتى أنهم أيضا قدحوا اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قدحوا في عيسى في أمر آخر، وهو أنهم قدحوا فيه بأمه، فاتهموا أمه زورا وهتانا بالزنا وهي المطهرة من ذلك، وقدحوا وجعلوا هذا سبيلا للقدح في عيسى ورسالته، سبيلا للقدح في عيسى ورسالته. قال: وكقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم بفعل بعض أصحابه أو ما رمي به بعض أصحابه. وكذلك نضيف إلى ذلك أيضا ما كان من المشركين، حيث أنهم قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به لما قاتل بعض الصحابة بعض المشركين في الشهر الحرام، وقدحوا وجعلوا هذا يعني سبيل القدح في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأنه ينتهك حرمة الأشهر ولا يحترمها. فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما حصل من الصحابة، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، ولكن جاء التعقيب بعد ذلك، ولكن قال يعني الله بعد ذلك تعقيبا قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أي الشرك والكفر أكبر من القتل. فهذا هو أقول ديدن وهدي وعادة مخالفي الرسل وأتباعهم والصالحين، هو القدح أقول فيهم وما جاءوا به بأخطاء وأفعال بعض أصحابهم، كما أقول حصل ذلك من اليهود في قدحهم بعيسى أقول لفعل بعض أتباعه من عبادته وتأليه وتأليه أمه، كذلك أنهم قدحوا فيه أيضا بما نسبوه إلى أمه زورا وبهتانا، وقدح اليهود والنصارى في النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من بعض الصحابة، وقدح قريش والمشركين بأيضا ما حصل من الصحابة بعض الصحابة من قتل أقول رجلين أو الرجل في الشهر الحرام مع عدم علمهم بدخول الشهر. فهذه من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية وخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وبائن بطلان ما أتوا به، وأنه لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلهذا كان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقال تعالى كذلك فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فهذا كله إبطال أقول للقدح فيما جاء به القدح في النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبي أنبياء الله ورسله أو يعني الأئمة والمتبوعين أنهم لا يقدح فيهم بأخطاء أتباعهم، بأخطاء أتباعهم، فلا يصح تحميل أخطاء الأتباع للمتبوعين، أخطاء الأتباع المتبوعين، وإنما هذا كان من هدي أهل الجاهلية. وهذا أقول وجد كما قلنا في اليهود والنصارى والأمميين من مشرك العرب كذلك، ووجد حتى يعني في زمن الشيخ وغيره، ونراه يعني في عموم يعني البلدان والأعصار من سائر من تحميل يعني بعض أهل العلم والدعاة والمشايخ والمتبوعين والجماعات وغيرها أخطاء بعض أتباعها، أخطاء بعض أتباعها والمنتسبين إليها. فإن أخطأ شخص يعني من الحنابلة ثم الحنابلة لذلك والإمام أحمد لذلك، ومن أخطأ أحد من الشافعية ثم الشافعية لذلك وثم الشافعي والحنفية كذلك ونحوهم، فمن صور ذلك اليوم التعميم في الأخطاء، تعميم الأخطاء، أخطاء الأشخاص على الجماعات والبلدان والطوائف والأقوام، فينسب خطأ الواحد إلى بلده وإلى قومه وإلى جماعته ومن كان حوله. فهذا من الأخطاء هو التعميم الذي نجده يعني اليوم. كذلك من صوره أيضا من يدعي امتناعه عن الإسلام لبعض أفعال يعني أتباعه، وأن المسلمين كذا وكذا، فيجعل أن من أسباب امتناعه عن الإسلام ودخوله في الإسلام أفعال أتباعه، فهذا من الصور التي اليوم، أو ومن الصور كذلك القدح في الإسلام لأفعال بعض المسلمين، أفعال بعض المسلمين كأن يوصف الإسلام بكذا أو كذا أو كذا، أو يوصف بلد من البلدان بكذا أو كذا أو كذا، أو يوصف توصف طائفة من الطوائف بكذا أو كذا أو كذا، أو جماعة أو نحو ذلك، كل هذا لأنه وجد من هذا البلد أو من هذه الطائفة أو من هذه الجماعة أو نحو ذلك، فعلا من الأفعال. فهذه من الصور التي تنطبق على ذلك، وهي موجودة أقول وجدت قبل ذلك وتوجد حتى في عصرنا، وهو القدح في الصالحين وغيرهم يعني من المتبوعين على الخير والهدى بفعل بعض أتباعهم، فعل بعض أتباعهم. نعم. المسألة العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم. ما كان عليه أهل الجاهلية هي هذه المسألة، وهي المسألة 20، وهي اعتقادهم في مخاريق السحرة، يعني مخاريق يعني ما كان من خوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة وأمثالهم، يعني من الكهان والمشعوذين ونحوهم، أنها من كرامات الصالحين، أنها من كرامات الصالحين، يعني هذه التي أتوا بها ويستدلون بها على يعني صلاحهم ونسبته، يعني نسبة ذلك إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان، يعني كما نسبوا السحر إلى سليمان كما تقدم معنا، وقد نفاه الله عنه وبين أن فعلهم ذلك ليس اتباعا لسليمان، وإنما كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذا أقول هو ما كانوا عليه، فكانوا أقول ينسبون إلى يعني من يقدمونهم من الكهان والسحرة، ويعني أن هذا ما يحصل على أيديهم من السحر والشعوذة أنه من الكرامات، بينما الكرامة هي على الصحيح هي أمر خارق للعادة يجريه الله ويظهره على يد عبد صالح ملتزم بالشرع، ملتزم بالشرع أو ملتزم بما جاء به الرسل، رحمك الله. فالكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله ويظهره على يد عبد صالح ملتزم بالشرع أو تقول ملتزم بما جاء به الرسل، هذه هي الكرامة. ولهذا يعني الكرامة يؤتى بها تأتي على يد العبد الصالح فلا تأتي على يد غيره، تعرف بأنها كرامة بجريانها على يد عبد صالح ملتزم بالشرع، لأنها إنما يراد بها إما التثبيت أو إظهار صدق ما جاء به وأنه الحق وما كان عليه هذا العبد وأنه الحق. ولهذا كانت كرامات الأولياء آيات للأنبياء، كرامات الأولياء آيات لأنبيائهم يعني ورسلهم الذين تبعوهم، لأن الكرامة إنما يؤتى بها تصديقا لما كان عليه هذا العبد الصالح، والتصديق لما هو عليه وتصديق لما جاء به متبوعه من رسول أو نبي، فهذه هي الكرامات. ولهذا نقول إن خوارق العادات لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال: إما أن تجري على يد نبي أو رسول فهذه تسمى آية، تسمى آية وهي المشتهرة باسم المعجزة، ولكن لا صح أن يقال أنها آية، آية يعني على صدقه ورسالته وما جاء به، أو أن تجري على يد عبد صالح يعني ليس بنبي فهذه تسمى كرامة، وتعرف أقول الكرامة بصلاح العبد واتباعه للشرع، واتباعه للشرع. الثالثة أن تجري على يد من كان على غير ذلك، من كان على غير ذلك يعني غير الصلاح واتباع الشرع، فهذه تسمى أحوال شيطانية، أحوال شيطانية كما يجري على يد السحرة والمشعوذين، هذه ليست بكرامات ولا آيات وإنما هي أحوال شيطانية. فهذا أقول يعني بيان ما هم عليه. فأقول فتعرف أقول الأحوال بهذا. ولهذا قال الله تعالى يعني في رد ذلك: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء الكهان والمشعوذين والسحرة الذين تجري على أيديهم المخاريق للعادة من الأخبار بالغيب أو نحو ذلك، هم كما وصفهم الله تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني أنهم أفاكين آثمين، يعني مرتكبين لما يوجب الإثم. فكانوا أقول هم هذه حال أهل الجاهلية، أنهم كانوا يستدلون على مخارق الصالحين أو اعتقادهم بمخارق السحرة وأنها من كرامات الصالحين، وهذا وجد حتى في العرب، فكانوا أيضا يستدلون على الكهان وصلاحهم بما يجري على أيديهم من المخاريق العادات، فأبطل الشرع ذلك. ولهذا لما ظهر ابن صياد وأظهر بعض يعني الأحوال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، كما هو في الحديث المتفق عليه. فهذه أقول هي المسألة، وهي أنهم كانوا يعتقدون في مخارق السحرة وأمثالهم، ويعتقدونها من كرامات الصالحين، وقلنا أن فرق بينها وبين الكرامة، وفرقنا بين مخارق العادات وأحوالها. ولهذا وهذا كان أيضا في العرب في اعتقادهم في الكهان ونحوهم، وكان اليهود والنصارى ينسبون، وكان اليهود خاصة ينسبونها إلى الأنبياء كما نسبوها إلى سليمان، ولكن قلنا إن هذا نسبة باطلة كما تقدم، وصحيح أنها لا يعتد بها وليست كرامة، بل هي أحوال شيطانية، بل هي أحوال شيطانية. وهذا أيضا وجد يعني في هذه الأمة، ويوجد حتى في عصورنا، فينتشر بين خاصة يعني أهل التصوف وغيرهم ممارسة بعض أنواع الشعوذة والسحر، ويعدونها يعني كرامة ودلالة من دلائل الولاية والصلاح. نعم. الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية. نعم. مما كان عليه أهل الجاهلية هي التعبد بالمكاء والتصدية، أي التصفيق والصفير. فالمكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفيق. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفقون ويصفرون، فأنزل الله ويصفرون فأنزل الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. فكان هذا هو حال العرب، يعني التعبد بالمكاء والتصدية، كانوا أقول يتعبدون بذلك. ولهذا كان حسان يقول: إذا قام الملائكة انبعثتم، صلاتكم التصدي والمكاء. صلاة يعني كان يهجو يعني المشركين، يقول: إذا قام الملائكة بعثتم، يعني قمتم، وصلاتكم تصدي والمكاء، تصدي والمكاء، يعني التصفيق والصفير. فهذا من أحوالهم، هو تعبد لله بالمكاء والتصدية، أي بالتصفير والتصفيق. فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها يعني هذه يعني يعني هذا له يعني يتخذه يعني عبادة ويتخذه هزاء أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فسر ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد فسر هذا لهو الحديث يعني بالغناء والمعازف، وكان ابن مسعود يقسم على هذا، وكان ابن مسعود يقسم على هذا أن لهو الحديث هو الغناء، أن لهو الحديث هو غناء والمعازف. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف، والخمر والمعازف. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري معلقا مجزوما فيه. فأقول جاء الشرع بالنهي عن هذا، والنهي أقول كما في الآية والحديث، ولهذا جاء تحريم عبادة الله بهذه الأشياء. والأصل عموما في باب العبادة هو الوقف والتوقيف، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الحديث الذي في الصحيحين حديث أم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فهذا كان مع أيها الجاهلية وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وهو النهي عن ذلك، عن التعبد لله بالتصفيق أو التصفير، وهذا من إنكار على ما كان عليه المشركين، وأيضا النهي عن الغناء والمعازف. وهذا أيضا أقول وجد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوجد عند خاصة أهل التصوف يعني من الغناء والسماع وما يسمونه بالسماع، يعني وهو الغناء المصحوب بالمعازف بأنواعها، ووجد أيضا عند فساق الأمة، ولكن المقصود به من يتعبدون بذلك كأهل التصوف فإنهم يتعبدون بالسماع والغناء والمعازف، فهذا مشابهة أهل الجاهلية. نعم. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم. من أحوال أهل الجاهلية هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ، وهي المسألة الثانية والعشرون، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وكما في يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكان أقول كان هؤلاء قد اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فقيل إن اتخاذهم دينهم لهوا ولعبا أي سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء، يعني أنهم يسخرون ويستهزئون يعني ممن من الدين ومن كان عليه، كما أقول كما في الآية السابقة، كما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني أي سخرية واستهزاء. وقيل إنهم المعنى أنهم اتخذوا اللهو واللعب عبادة بذاتها، وتركوا يعني الالتزام بالشرع. فأن وقيل أنهم يعني إنما اتبعوا الدين وما جاءوا به، وحكموا بمجرد التمني والتشهي وتعبدوا بذلك. وقيل إن المراد باتخاذ الدين لهوا ولعبا أن المقصود هو كل من توصل بدينه إلى دنيا. هذه معاني أربع ذكرت في اتخاذ أهل الجاهلية دينهم لهوا ولعبا، فقيل إنهم يعني سخروا منه يعني واستهزؤوا به، يعني اتخذوا دينا لهوا ولعبا سخرية واستهزاء به. وقيل إنهم تعبدوا باللهو واللعب كما كان يعني من أهل الجاهلية أنهم كانوا يتعبدون بالمكاء والتصدية. وقيل إنهم حكموا وتعبدوا مجرد يعني التشهي والتمني. وقيل إن هذا يعني يدخل فيه كل من توصل إلى دنياه بدينه، توصل إلى دنياه بدينه، فكل من توصل قالوا إلى دنياه بالدين فهو قد اتخذه لهوا ولعبا. فهذه معاني ثلاثة، وصحيح أن هذه المعاني الثلاثة لا اختلاف بينها، صحيح أنه لا اختلاف بينها، بل هي من باب يعني المثال، من باب المثال. فكل هذه الصور هي اتخاذ للدين لهوا ولعبا. ف من الصور اتخاذه لهو ولعب تعبد باللهو واللعب أو السخرية والاستهزاء أو التوصل به إلى الدنيا، فإنه إنما اتخذ يعني فقط لهو ولعب لا تعبدا وطاعة. وكذلك أيضا من حكم بالتشهي والتمني فكذلك إنه لم يرفع بهذا الدين رأسه. ولهذا جاء الشرع يعني بالأمر باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عموما كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول وما فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنهي عن صور اللهو واللعب المحرم، وكذلك كل ما كان فيه سخرية أو استهزاء وقال كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، ثم بين حالهم وقال وإذا ناديكم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذا يعني تبين لذمهم وما هم عليه. نعم. الثالثة وهذا كما يعني موجود يعني في عصرنا كما أقول وجد فيما سبق، فوجد يعني التعبد باللهو واللعب، ووجد السخرية بالدين وأهله، وهناك من يجعله سخرية يعني الشرع ويجعله لهوا ولعبا، ووجد من يحكم بما ويشتهي ويريد، ووجد من يتخذ الدين وسيلة يتوصل بها إلى الدنيا. فهذا أقول هو من أحوال أهل الجاهلية، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم عليه، ووجد أقول حتى في هذا العصر. نعم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نعم. المسألة الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم، غرتهم، فكيف حصل ذلك؟ فظنوا أن عطاء الله منها يعني ما عطاء الله لهم منها الذي من الله به عليهم منها يدل على رضاه، يدل على رضاه عليهم، ولهذا استدلوا به فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، كما في الآية نحن أكثر أموالا، فاستدلوا يعني بكثرة ما أعطاهم الله من الأموال والأولاد على نجاتهم يوم القيامة وعدم عذابهم. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، مثل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني أي الفريقين يعني نحن أم أنتم خير مقاما يعني في يعني في الدنيا وأحسن نديا على بعض التفسيرات، فيستدلون على أنهم هم خير لما أعطوا من الدنيا فاغتروا بما أعطوا كذا. وها أيضا كقصة صاحب الجنة في سورة الكهف ونحو ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى رد أمر، وكان المشركين أيضا يستدلون بهذا على ما هم عليه، نعم. ولهذا قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يعني خيرا لهم نسارع لهم في الخيرات، يعني نسارع لهم في الخيرات في الدنيا ولا يشعرون في ذلك، فتقدم لهم دنياهم في قبل الآخرة. ولهذا قال يسارعوا لهم في الخيرات فلا يشعرون. ولهذا أيضا من أحوالهم التي كانوا فقوله يحسبون أنهم نمد يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يعني خيرا لهم. كذلك من احتجاجات الأمم السابقة احتجاج قارون، فقال إنما أوتيته على علم عندي بينما أقول إن هذا كله كما بين الله سبحانه وتعالى إنما هو استدراج لهم ولا يدل على رضاه عنهم، كما قال تعالى نسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون، يعني نسارع لهم فيها ونعجلها لهم في الدنيا استدراجا لهم، كما قال تعالى أيضا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا كله في الجواب على دعواهم واحتجاجهم بما كانوا عليه، فلهذا قلنا إنهم احتجوا بما هم عليه على صحة ما هم عليه، كما نحن قول كما في قوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، وأيضا قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن ديا، وأيضا قوله قارون إنما أوتيته على علم عندي، وأيضا احتجاج صاحب الجنة كذلك على صاحبه بما أوتي في الدنيا، ولكن هذا كله على سبيل الاستدراج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه كما في حديث حذيفة لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما والحديث متفق عليه. فهذا يعني أنها اتيانهم إياها بالدنيا وأخذهم لها ليس لصلاحهم، ولكن لأنهم معذبون محرومون من النعيم في الآخرة. أيضا الدنيا تؤتى لهم ليس لصدقهم وصلاحهم، ولكن كما قلنا إملاء واستدراجا وليزدادوا إثما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والحديث عند الإمام مسلم. فهذه كلها أقول في الرد على دعواهم واغترارهم يعني بما هم عليه، وهذا يحصل اليوم كذلك لمن يغترون بالكفار وما هم عليه من التقدم والصناعة واختلال الأرض وحسن الأجواء وما فتحت عليهم من يعني الدنيا، وإنما هم هذا استدراجا لهم، استدراجا لهم كما ويعني وهذا أيضا في هذه الآيات والنصوص موعظة للمؤمنين حتى لا يغتروا يعني بما يفتح عليهم من الدنيا، فإن فتح الدنيا ليس دائما إنما للصلاح، وإنما قد يكون من باب الاستدراج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق وأحبهم إلى الله هو وأصحابه عليهم رضوان الله، ومع هذا ما فتحت عليهم الدنيا كما فتحت على من بعدهم، كما فتحت على من بعدهم. فلا يصح أقول هذا الاحتجاج، وهذا أقول يوجد أقول من أهل الجاهلية ويوجد وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس هو المقياس، ويوجد أيضا في من بعدهم كعصرنا. نعم. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآيات. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، يعني الضعفاء وعدم يعني وأقل يعني الضعفاء في مكانتهم وفي جاههم ومالهم ونحو ذلك، تكبرا وأنفة أن يكون يعني مع هؤلاء. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآيات. وذلك وورد في سبب نزول هذه الآية أنه لما أسلم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبعض الصحابة، قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: تدني هؤلاء فلا يعني نتبعك. وهذا الحديث الأثر أخرجه الإمام مسلم عن سعد، ورواه وروي عن ابن مسعود مثله وغيره كذلك، أنه لما أسلم ابن مسعود وسعد وبلال وخباب وغيرهم، أن المشركين قالوا: تدني هؤلاء، يعني أنهم مستنكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدني هؤلاء. وتقدم معنا قول قوم نوح لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال وفرعون قال بعد كذلك بعد ذلك: أنؤمن لبشرين وقوم مثل لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقومهما يعني وأتباعهم لنا عابدون. فاحتجوا بهذا. فمن أحوال أهل الجاهلية أنهم يتركون الدخول في الحق بسبب سبق الضعفاء لهم. وقلنا إن هذا حصل من مشركي مكة، وحصل من قبل ذلك من قوم نوح، وحصل من فرعون. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر نفسه مع هؤلاء، وأن لا يستجيب لدعواهم، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وغيرها من الآيات الآمرة بعدم أقول طرد هؤلاء وعدم أقول احتقارهم. ولهذا أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وعظم أمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطل الحق أي يعني رده تكبر عليه ورده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم، أي احتقارهم. وكذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين يدعوهم وجاءه عبد الله بن أم مكتوم فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل بدعوة هؤلاء رجاء إسلامهم، جاءه العتاب من الله في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونحو ذلك من أقول النصوص. فأقول هذه يعني المسألة من أحوال الجاهلية، وهي أنها يتركون يعللون تركهم الدخول في الحق بسبق الضعفاء إليه. قلنا هذا وجد من قوم نوح ومن قوم فرعون ومن مشركي العرب وغيرهم كذلك من أهل الجاهلية، وجاء الشرع أقول برد ذلك، وأن من سبق فإنه يقدم ولا ينظر إلى مرتبة الناس وإنما إلى تقواهم. نعم. الخامسة والعشرون، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم. من أيضا أحوال أهل الجاهلية أنهم كانوا يستدلون على بطلان الحق، وهي المسألة الخامسة والعشرون، الاستدلال على بطلانه أي الحق بسبق الضعفاء، سبق الضعفاء وعدم سبق يعني الكبراء وأصحاب المكانة إليه، كقوله لو كان خيرا، كقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال قتادة نزلت في المشركين، قال قتادة نزلت في المشركين يعني في مشركي مكة، أنهم عللوا عدم اتباعهم ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وإبطاله بأنهم بسبق ضعفاء، بسبق ضعفاء، فقال لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وفي رواية أخرى أنهم قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، وزنيرة كانت هذه أمة وولاة لآل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب فأسلمت، كانت أمة عندهم، فلما أسلمت قالوا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، فهذا من استدلالهم على بطلانه بسبق الضعفاء. وجاء الشرع أقول بعدم يعني وزن الناس بأشكالهم ولا أجسامهم ولا مكانتهم ولا أموالهم وإنما بتقواهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة، لا يزن عند الله بعوضة. وهذا الحديث أخرجه مسلم، فإنه ليس الناس بأجسامهم ولا بأموالهم ولا بمكانتهم وإنما هم يعني بإيمانهم. بينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كما في الحديث الصحيح أن ساقي عبد الله بن مسعود ماذا فيهما؟ أثقل في الميزان من جبل أحد. فأقول ليس الميزان بمكانة الشخص وإنما بتقوى، ولا ولهذا تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تقرير هذا المعنى وإبطال ما كان عليه المشركين يعني بإمكان الضعفاء واحتقارهم. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الحارثة ابن وهب المتفق عليه ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وأهل النار قال كل جواض عتل مستكبر، كل جواض عتل مستكبر، كل جواض يعني جموع منوع، الجواض هو الجموع المنوع، والعتل هو الشديد الجافي الفظ الغليظ. والمستكبر معروف من الكبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار عند الله، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقضى الله بينهما فقال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، إنك رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال في النار: وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما ملؤها. وهذا الحديث أخرجه مسلم. فأقول هذه من أيضا مما كان عليه أهل الجاهلية، وهي استدلال على بطلان الحق بسبق الضعفاء إليه، كما في قولهم، قوله تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقولهم وبيان سبب نزولها أن نزلت في المشركين، وقولهم كذلك أيضا من أسباب نزولها أنهم قالوا: لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. وقلنا إن هذا أيضا هدي من قبلهم كما في المسألة المقاربة لها وهي السابقة، ولكن جاء الشرع بإبطال هذا كله، وأن العبرة ليس يعني بمكانة الرجل ولا بجسمه ولا بوزنه، وإنما بعمله. نعم. السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. المسألة السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي من بعد ما عقلوه يعني ما فهموه. والتحريف المراد به إما التحريف في اللغة يعني هو الميل بالشيء، انحرف به أي مال به، يعني وضع شيء في غير موضعه أو صرفه عن موضعه، هذا تحريف له. والتحريف تحريف الكتاب على نوعين أو على قسمين: تحريف لفظ، وذلك بتغيير اللفظ، وتحريف معنى، وهو إبقاء اللفظ مع تغيير المعنى. وهذا كله قد وجد من أهل الجاهلية من أهل الكتاب. ولهذا قال الله تعالى في اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال سبحانه وتعالى: يحرفون عن الكلمة عن مواضعه في عدة مواضع، عدة آيات. فكان من أحوالهم، أي من أحوال أهل الكتاب، تحريف الكتاب. ولهذا في قصتهم مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لما أمروا أن يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما هو تبديلهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فدخلوا يزحفون على أساتهم، يعني على مؤخراتهم، وكذلك وقالوا: حبة في شعير. وفي بعض الروايات، وهذه الرواية في عند البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى أنه قالوا بدل حطة حنطة، حطة بدل حطة، يعني بدل قولهم يعني حطة يحطط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا حنطة، يعني فطلبوا الحنطة بدل الحطة أي المغفرة. فهذا كان تبديلهم، فبدلوا، أقول هذا، أقول بدلوا ما أنزل إليهم فحرفوه يعني تحريف اللفظ، وحرفوا كتبهم كذلك تحريف معنى. ولهذا صح أيضا عن يهود أنه لما وقعت كما في قصته، كما في الحديث الذي رواه ابن عمر في قصته اليهوديين الذين زنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوراة أن يأتوا بها يحضروها فيقرأوا منها، فكان القارئ يضع. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يصنعون، قالوا نسخم وجوههما، أي أنهم يسودون وجوههما وأيضا يذلوهما. ووضع القارئ على يده على آية الزنا حتى لا على، وهي آية الرجم عندهم. فهذا من تحريفهم الكتاب، فإنهم حرفوا الكتاب وحرفوا ما فيه فبدلوا فيه. فأقول من حوالي مسائل أهل الجاهلية هي تحريفهم للكتاب من بعد ما عقلوا، تحريف لفظ وتحريف معنى، تحريف مع لفظ يعني بإبدال اللفاظ كما حصل منهم يعني في تغيير كتبهم. ولهذا ما من كتاب من كتبهم إلا وقد حرف، وأيضا واختلفت كتبهم لذلك. وتحريف معنى بتغيير دلالتها وما دلت عليه. وهذا كذلك وقع في هذه الأمة، فوقع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع تحريف القرآن بتحريف المعنى، أما اللفظ فقد حفظه الله كما قال تعالى إنا نحن أنزلنا ذكرا وإنا له لحافظون، فسلم كتابنا. وهذا مما امتن الله به على هذه الأمة أن سلم من التحريف اللفظي، ولكن وقع التحريف المعنى، وقع تحريف المعنى كما وجد من أهل التحريف من الباطنية والمؤولة وغيرهم، فحرفه الباطنية وجعله يدل على معان باطلة خلاف ما يدل عليه كتأويلات الإسماعيلية والرافضة وغيرهم من أهل الباطنية. وكذلك أوله غيرهم يعني من نفاة الصفات والمعطلة، فجعلوه دالا على خلاف معناه وأولوا نصوصه، فوقع أقول التحريف منهم للكتاب، فحرفوا معناه وإن سلم المعنى وبقي، وإن بقي سلم اللفظ وحفظ، ولكن وقع التحريف في المعاني. نعم. السابعة والعشرون، تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. نعم. المسألة السابعة والعشرون، تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كما حصل يعني من أهل الكتاب كما قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني من عند أنفسهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني فهم كتبوا هذه الكتب ونسبوها إلى الله ليشتروا بها ثمنا قليلا وهو الدنيا، فويل لهم يعني من ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من وراء ذلك. وقال تعالى أيضا في بيان حالهم، قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو ويقولون على الله ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فكان أقول أهل الكتابين فيما سبق يفترون على الله الكذب ويصنفون الكتب وينسبونها إلى الله، ووقع أيضا مشركي وقع من شرك العرب وكفارهم ذلك، كما وقع من مسيلمة الكذاب أنه كان يقول كلاما وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مما قيل يعني في نزول هذه الآية وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، أنها نزلت فيه وغيره، فقيل بهذا وإن كان لم يرد ما يدل على ثبوت ذلك، ولكن هي عامة يدخل في عمومها، ووجد مثلها مسيلمة سجاح والأسود العنسي وغيرهم من مدعي النبوة. فهذه من المسائل التي خلفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر يعني منها، وهي أن ينسب إلى الله ما لم يعني يقل. ووجد هذا أقول في الأمة وهو موجود، فكما وجد يعني من طوائف من الرافضة حيث دعوا أن هناك مصحف فاطمة يخالف مصحف المسلمين الذي بين أيديهم، وكذلك طوائف منهم ادعت أن لهم كتابا يقال له الجفر أيضا ينسبون كذلك يدعونه، وطوائف البابية والبهائية أيضا ادعوا أنه عندهم كتبا ككتاب البهائية الأقدس، وكذلك القديانية عندهم كتاب يقال له براهين أحمدية يقول أنه نزل على نبيهم ورسولهم القدياني وإن كان مدعي النبوة، وكذلك الدروز أيضا عندهم كتاب يقولون أنه منزل ونحوهم. وهذه طوائف وفرق موجودة اليوم، فهي مثل أحوال هؤلاء. فالمقصود أنهم يعني أن هؤلاء من ما كان مسائل التي كانوا عليها وخلفوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصنفون الكتب الباطلة وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم لذلك وبيان كذبهم وافترائهم وبطلان ما هم عليه. نقف على هذه المسألة حتى لا نطيل عليكم ونجيب بعض الأسئلة. هذا يقول ما حكم التصفيق للتشجيع على فعل محمود، وما حكم التصفيق للترويح عن النفس عند سماع الأشعار والأناشيد مثلا، وهل يأثم من يسمع التصفيق؟ أولا التصفيق جاء ذمه والتصفير في مقام التعبد لله، هذا يعني الذي جاء في مقام ذمه، ولكن هل يجوز يعني في غير ذلك؟ يعني فننظر. أولا جاء الشرع بالتصفيق في مقام وهو في سجود السهو يشرع في حق النساء التصفيق، فليس يعني مطلقا منهيا عنه، ولكن يعني هل يشرع التصفيق، هل يباح التصفيق عند سماع الإنسان ما يعجبه أو نحو ذلك؟ بالنسبة للنساء فليس هناك أي محذور، لأن لا منع في ذلك، بل أبيح أقول لهن التصفيق حتى في الصلاة عند تنبيه إلى سهو الإمام. أما الرجال فأعلى ما أرى أن يقال فيه يعني عند رؤية الإنسان ما يعجبه أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه الأمر كبر أو سبح. أما وأيضا عد التصفيق يعني في ما سبق أنه للنساء فالأولى عدمه، الأولى عدمه، ولكن لا يجزم به يجزم به أقول غيري ذلك. نعم هذه أسئلة خارج الدرس، إن كان هناك أسئلة الدرس أو نجيب هذه. نعم هذه سائلة تسأل تقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون، ف قالت ونحن كلنا ونحن كلما مرضنا نسترقي بالرقية الشرعية وأسمع قصص من الشفاء بالرقية فكيف نوفق بين الاثنين. لا شك استشفاء بالرقية الرقية من الشفاء ومن العلاج الرقية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني وقال وأقر الصحابة لما رقوا سيد القوم قالوا وما أدرك أنها رقية، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورقى نفسه ورقاه جبريل ورقته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالرقية مشروعة وليست غير مشروعة، ولكن الذي ورد هو طلب الرقية من الغير، طلب الرقية من الغير، هذا هو الذي ينزل عن منزلة 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن هذا ينقص كمال التوكل، كمال التوكل، لأن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون، فأنهم هم الذين لا يطلبون الرقية من الغير ولا يكتوون ولا يطيرون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الجامع لذلك قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني لعظم توكلهم وتحقيقهم من التوكل لا يسألون أحدا شيئا، وأيضا لا يعتمدون على لا يكتبون، لأن الكي فيه نوع اعتماد لبلاغة أثرا، والطير أيضا ينافي التوكل لأنه اعتماد على الطير. فهذه منزلة من طلبها فإنه لا يسأل الرقية من أحد، ومن رقى فإن الرقية مشروعة وهي من أقول من الشفاء مما يستشفى به، ولا تنافي بين ذلك، ولا تنافي بين ذلك، فهي مباحة ويشرع الاستشفاء بها، ولكن يعني لا يستشفى بها، ولكن أقول الذي ورد الحديث هو طلبها من الغير، أما من رقاه أحد غير طلب أو رقى نفسه فهذا ليس لا ينزل عن مرتبة 70,000 إذا لم ينزله أمر آخر. هذا أيضا سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء تفصيل القول في الصلاة التي تقضيها الحائض بعد الطهر من حيضها وما يجب عليه من صلاة ما فاتها وجزاكم الله خيرا. الصلاة التي تقضيها المرأة بعد الطهر هي الصلوات التي مرت بها وهي حائض، هي الصلوات التي لم تصلها مع إمكان صلاتها. أما المرأة وهي حائض فإنها لا صلاة عليها، لما سئلت أم عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالحائض لا تقضي أي صلاة مرت عليها وهي حائض، ولكن لو أنها تركت صلاة فرضت في تركها حتى حاضت فهذه هي التي يؤمر بقضائها، أما الصلوات التي مرت عليها وهي حائض هذه لا تقضيها، فهذه لا تقضيها. هذا هو أسأل الله بسم الله الحسنى وصفات العلم يزقناكم علما نافعا وعملا صالحا وينفقهنا في دينه ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصر الله دينه وأولياءه ويخذل أعداءه إنه عزيز حكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.